سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنان تيا محنكتو لسبتين دي عليين. إذا السماء فطرت ننسانو تفرت على تخمانا أمومي بيهدون نهنكونولا. وإذا الكواكب انتثرت نين لولولو جلنتا. وإذا البحار فجرت نيها باجيولو تكوبينو هنكن أجيول حتها. وإذا القبور بعثرت نيها قبرولو ميلما من يلو باقضلا إيها ولي إبي بلورين. علمت نفس ما قدمت وأخرت واتمو نيامو مي بي سالم أحبارو مومي من بيكي من تنبتا أنين من دوغندتا إها أسرا وبارو. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إتي هدم دينو إتي منغا لوليرو نكري هافوكو محولن تولا إلى قبرو الكل مونينيني إماري قوما إماري قومي فنين سيريتي منا خير حسيا من بي حول ما يارن تنترولا أنين هابتو. الذي خلقك فسواك فعدلك من سو من يدا هيدانا تبن هيلة تلين هيلة بن مهيامة. في أي صورة ما شاء ركبك سورو بنغاتي على الديا أهيدا ونالي. كلا بل تكذبون بالدين ومنك كاتلو كافرلو بافل نامن هافوكو ألوها تنيا ستولي ها جلان لباتو ألوكم وبلا أتلو من جينتين ألو بي لاخرة لولونولي فانيان ديلا لونوويمو كروسي لونوتي أنين سرا لونو. وإن عليكم لحافظين ملايكة ليلو بالوكم من لبالو كنترا كراما كاتبين ملايكو من لبي ورجين تيارين عليهم إبي فنلو سفيلا إها من لايكا ها غوران كتي كووكو ننمي تنبيلا الله بارولتو. يعلمون ما تفعلون حالن ألوبي بارو ملكي كان خيرتو نوانت خيرتناتو. إن الأبرار لفي نعيم ألا لا جني مالو لاخر لولمو ولبتر لا نيمولتو ممو أرجنتي. وإن الفجار لفي جحيم محكرمولو ولبتر لا جحنم لي يصلونها يوم الدين أبلبلو بي جنلا saralungo. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا هُكُرُمَلُ إِنْتَ بَلَا جَهَنَّمَ وَوْتُ نَعَوْنَنْ دِنَّمَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ إِتَكِلَبَا صلى الله عليه وسلم أَمْبِيلَ لَنَّا memo wo lungwo bunyati memo korosirungut aning saralungo thumma ma adraka ma yawmuddin waqala itekilaba sallallahu alayhi wa sallam jambi ilalonna memo wo lungwo labunyati memo korosirlungoti aning saralungo yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah lunnemu nime fe wofending marano anyohonni yen ko mumebe wolungo abe alale yen mansaba mansakallanke norla meminnu borinna mia borinnu mohomohanninne mia amasosono ala mansayakonola.